إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن فاز فوزا عظيما. كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من يحمل على من؟ ومن يتقوى بمن؟ من يغتني بمن؟ ومن ينتصر بمن؟ من هو سبب التوسعة؟ أسئلة لا بد من طرحها على الخلق، وخصوصا وقد جرت اللوذة والحسابات المادية والتي وكأن البعض يدخنها، يقولون 1+1=2، فالضعيف هو الذي يتقوى بالقوي، ونحن لا ننتصر إلا بالحسابات المادية، بالأعداد وبالجيوش القوية، بالتكنولوجيا العصرية. ينظرون إلى الضعفاء وإلى الفقراء، ينظرون إلى النساء وإلى البنات وإلى الصغار على أنهم سبب الفقر، سبب الضعف، فتكون الاستهانة ويكون التقصير في حق هؤلاء. وأنت لو أمعنت النظر وانطلقت في هذا وغيره وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغير حسابك وتبدل. نعم، ربنا تبارك وتعالى هو الغني الحميد وهو القوي المتين، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، عليه التكلان وبه المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. أودع أمورا في هؤلاء الضعفاء لا يجوز أبدا إغفالها ولا إهمالها. نعم، هؤلاء ضعفاء وفقراء، ولكن قد يكونون هم سبب التوسعة، وحساباتك لابد وأن تكون حسابات إيمانية، لابد من إعادة الصياغة والنظر. والبعض يردد ويقول أودع سره في أضعف خلقه، وهذه العبارة لها جانب من الصحة، وصحتها تكمن في موافقتها لنصوص الشريعة، وإلا فقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لم يقل بأقويائكم صلوات الله وسلامه عليه. وكأن القوي هو الذي يتقوى بالضعيف للعكس. نعم، الرجل والذي ينفق على الأسرة وله القوامة عليها، ولكن قد تكون الزوجة الضعيفة، الأولاد أو البنات هم سبب التوسعة عليه. ولذلك روي في الأثر أن الإنسان إذا ما رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك كان الإمام أحمد إذا رزق ببنت يقول: وهل كان الأنبياء إلا آباء بنات؟ هكذا كان فقه رحمة الله عليه. فهؤلاء الضعفاء يجبر بهم الكس، يرحم بهم الضعف. ولذلك عندما أتى المحترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه، وكان الأخ يختلف لمجلس رسول الله يسمع حديثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترزق به. قال هذا الكلام للمحترف، لم يقله لمن انقطع لطلب الحديث، قال للمحترف إنما ترزق به، فكان لابد من انطلاقه وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإلا فمعالم الغربة واللوث المادية جرت منا مجرى الدم من العرق، أمستنا أنفسنا وربنا، حتى جعلت البعض يمن ويأذي ويؤذي الآخرين، كبر وغرور وعجب، أنا وأنا كما يتردد على ألسنة الخلق، الذي أكافح وأنا الذي أسعى، وأنت يجبر كسرك بسبب هؤلاء الضعف. كان لابد من تقدير وتقدير لشأنهم، عدم إضاعة حقوقهم، بل من أن تنظر إليهم نظرة امتنان، ولن تؤدي شكر الله حتى تؤدي شكر الخلق. لا يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والبعض فقيه في دين الله يحسن إليك غاية الإحسان ثم يقول لك جزاك الله خيرا، وكأنك كنت سبب التوسعة عليه، سبب البسطة التي يعيشها. فارق كبير بين أن ينظر الرجل لأولاده الضعفاء ولبناته على جهة الخصوص على أنهم سبب التوسعة عليه والبسطة عليه، وبين أن ينظر إليهم نظرة أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، كانت جاهلية جهلاء ظلماء لا نور فيها، والسبب هو الاعتداء والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وأنت تدور ببصرك في نصوص الشريعة تجد الكثير والكثير من المعاني، يقول سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لم يقل نمن على الأقوياء، لا أبدا، على أصحاب الخطط العصرية، على أصحاب الجيوش الجرارة، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونفس المعنى هو في قوله سبحانه واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فامتن على هؤلاء الضعفاء، واجهوا الجيوش الجرارة وانتصروا عليهم يوم بدر بأي شيء، بعدد وعتاد، بقلوب مؤمنة تعلقت بالقوي المتين جل في علاه، فتحقق لها النصر بضاعة غائبة لابد من البحث والتفتيش عليها، لابد وأن تزن الأمور بميزانها الصحيح. والإنسان وقت استضعافه قلبه يتعلق بربه، يكون توكله في التمام والكمال، بعكس إذا ما امتلك قوة قد تطغى النفوس، كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، فتنمحق البركات مع النظر للعضلات وللذكاء والفطنة والنباهة والخطة الجهنمية التي يحلو للبعض أن يحكي عنها، فيكون البوار ويكون العطر ويكون محق البركات. بينما لو تعلقت القلوب بربها، لو كان التوكل في تمامه وكماله، وهذا كثيرا ما يحدث حال الاستضعاف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا وعد القوي المتين سبحانه. ولكن الحسابات صارت بائرة، والبعض يحلو له أن يردد وكأنه الذي يجيد صنعة الحساب بأن الواحد زائد واحد تساوي اثنين، تعال في حساباتك أنت، لابد من إعادة نظر، لابد من إعادة صياغة حتى لما دردنا وتربينا عليه، لابد من نظرات إيمانية. انتصروا يوم حنين ثم تحول النصر إلى هزيمة، والسبب هو كثرة العدد، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كثرة عدد هي مظنة النصر في حسابات البشر، وعلى الرغم من ذلك كانت الهزيمة. ناهيك عما يلحق الكفرة الفاجة، عندهم حضارات مصطنعة، قوة خارقة، كانوا ينحتون الجبال بيوتا، أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر وانتقلوا إليه غير مأسوف عليهم. انظروا كيف أهلك عاد، وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتهمار. لابد من حسابات إيمانية، لا تنظروا للضعف، لا تنظروا لقلة العدد نظرة الاستهانة، لابد من توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى. لما أوعد نبي الله يونس قومه بالهلاك بعد 3 أيام خرج من وسطهم، وخرجوا هم بدورهم استشفافا لحلول العذاب ونزوله بساحتهم، خرجوا بنسائهم وبأطفالهم يضجون إلى الله بالدعاء. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فتمتعوا إلى حين أنجاهم ربنا تبارك وتعالى من هذه الهلكة. لما خرجوا بنساء وبصغارهم كانت النجاة، وكان هذا هو شأنهم، لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليهم ربنا العذاب صبا بسبب هؤلاء الضعف لا بسبب الأقوياء. مفتول العضلات المطر الذي ينزل، قد تكون حسابات وحسابات النوى كما يحلل البعض أن يقول، أو حسابات فلكية أو غير ذلك من المعاني. وأنت عندما تنظر لا تستبعدن أبدا دعوة صالح، كيف كانوا يستسقون بدعاء العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل ضعيف ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبغى، به يتنزل النصر، به يرحم الضعف ويجبر الكسر. وهكذا كانوا يفعلون زمن معاوية، يستسكون بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي، ما يكاد الواحد يدعو ربه إلا وينزل المطر. والعلاقة وثيقة بين الكون من حولنا وبين هذه الشخوص، بين هؤلاء البشر علاقة وثيقة بين البشر وبين من يحكمون، بين البشر وحالة الكون من حولهم. والكون منظم محكم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حسابات إيمانية، من الذي يتقوى بمن؟ رؤيا مالك بن دينار، والحية تحرس رأسه، هذه الحية التي من شأنها أن تلدغ، هي التي كانت تحرس، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. الأسد هو الذي يدل سفينة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق يهمهم ثم يتركهم، والبعض يأخذ بأذن الأسد ويقول إنما أنت كلب من كلاب الله في الأرض، والكلب يدله على الطريق. هذه عجائب وغرائب تحدث على خلاف المعتاد، على خلاف المألوف، محتاجين لنظرات إيمانية، محتاجين لإعادة صياغة وإعادة نظر، ما الذي يتقوى بمن؟ يحكي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه كانوا إذا ما ضاقت بهم الدنيا يذهبون إلى شيخ الإسلام في محبسه، لا يذهبون إليه في قصره، أو في فيلاته أو عمارته، يذهبون إليه في محبسه، يقول فما هي إلا لحظات، ويفرج الله عنا. هؤلاء أحرار طلقاء في حسابات البشر تضيق بهم الدنيا، ما هي إلا لحظات، يدارسون فيها شيخ الإسلام حتى يتبدل الحال ويتغير، وهو القائل رحمة الله عليه: ما لا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ولما أغلقوا علي الأبواب قال وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الذي يلئيم، كان هذا هو شأنه. وكان يقول المحبوس: من حبس قلبه عن ربه، والمأسور: من أسره هواه. من يوسع على من؟ من من يكون سبب غنى من؟ محتاجين، محتاجين لقراءة شرعية للأقوال وللأفعال، وإلا فاللوثة المادية جرت منا مجرى الدم من العروق. يقول سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. القلوب لابد وأن تتعلق بربها، وإلا فكثرة الأولاد ونحو ذلك. يقولون: مظنة الفقر، مظنة الضياع، قد يتكرهها الخلق، وخصوصا إذا ما كانوا بنات. وأنت لو أحسنت التعبير لقلت كما يقول البعض الفقير: رزق البنات كثير، والسبب في ذلك أنهم ضعفاء، وربك تبارك وتعالى هو القوي المتين، منه الغنى سبحانه، عليه التكلان وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا يصح لك أن تتكهله. وأنت لو نظرت بمثل هذه النظرات الإيمانية لأحسنت صنعا، ولكان تعاملك مع البشر وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والفارق كبير، فارق كبير بين أن تحيا حياة الطاووس ويكون منك الكبر والغرور والعجب والمن والأذى، وبين أن تحسن إلى الخلق لأنهم أحسنوا إليك، لأنهم كانوا سبب التوسعة عليك، لأنهم بهم وبضعفهم جوبر كسرك ورحم ضعفك. كان هذا هو الشأن والحال. فبدلا من نظرات الامتنان هذه تنظر نظرة صحية، نظرة صحيحة للواقع حيث هو واقع وفق ما جاء في الكتاب والسنة. أنت عندما تنظر وتطالع ستجد أن النصر ابتدى يتحقق بالجيوش الجرارة وبالخطط الحربية وبالتكنولوجيا العصرية، يتحقق أيضا بأسباب أخرى لا يجوز إهمالها ولا يجوز إغفالها. لا يصح لك أن تتنقص دعوة صالح، وإلا فكان محمد بن واسع إذا ما رفع أسبوعه في الغزو استبشر قادة الجيوش، عندهم أسلحة وعندهم أعداد، ولكن لا يستبشرون إلا إذا رفع محمد بن واسع أصبعه، ولأنه كان مجاب الدعوة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك كان أبو مسلم رحمة الله عليه، كان مجاب الدعوة وكان إذا ما دعا استجيب له، لدرجة أن الصغار كانوا إذا ما رأوا طائرا في السماء طلبوا منه أن يحبسه عليهم فيدعو الله فيحبس الطائر على الصغار. والقصص بذلك كثير، العلاء بن الحضرمي وسعيد بن زهيد وغيرهم كثير، كلهم كان مجاب الدعوة وكلهم ضعيف، ولكن قلوب معلقة بالله، فالضعف له شأن وله قيمة، وخصوصا إذا ما اقترن بمعاني الإيمان كان له شأن وذكر وخبر. ولذلك محتاجين لقراءة شرعية، لعودة لكتاب الله وسنة رسول الله، بدلا من التعويل على الحول وعلى الطول. انظروا في شأن الحج والزواج وغير ذلك، والناس حساباتهم دائما مادية، والإنسان قد لا يجد قوت يومه. بل أنا لا أغالي لو قل أنت الشاب وأنت الفقير لا تجد مسكنا ولا مالا يكفيك، وأبوك الضعيف الذي يقوم على مراحل هو الذي ينفق عليك ولا يزال، أو هو أغنى منك أما دعاك ذلك لتأمل ما كيف صارت الحسبة، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لم يقل بأقوائكم. ضاعت معاني البر وفشى العقوق بسبب النظرات الخائبة التي يعبر عنها البعض بأن الواحد زائد واحد تساوي اثنين، فكان الشح وكان البخل وكان منع الحقوق وكان سفك الدماء. ولو أحسنت النظر لرددت الحقوق لأصحابها ولا قومت النفس وفق ما جاء في الكتاب والسنة. انظر لحالاتك قبل الزواج ولحالاتك بعدها. ما الذي استجدت عليك؟ أنت تزوجت بامرأة ضعيفة، صرت مطالبا بالنافقة ليس فقط على شخصك، وكنت لا تستطيع النافقة على شخصك فقط، وانضاف إلى ذلك زوجة امرأة ضعيفة، تتسع الأرزاق وتتسع الأحوال. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ثقوا بربكم جل في علاه، ثقوا بالله تبارك وتعالى من الثلاثة الذين حق على الله عونهم: الناكح يبتغي العفاف، كيف تزوج نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لثلاث ليال كان ضاويا خاوي البطن لا يجد ما يأكله، وكان هذا المشهد الإيماني. وجد الفتاتين تزودان بنفسيهما، امتنعت عن الاختلاط بالرعاه وسقى لهما، وبعدما سقى لهما تولى إلى الظل فقال: إن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وكان زواجا موفقا مباركا مسددا. أين هي الشقة التي أوجدها نبي الله موسى؟ ما هو المهر الذي أعد صلوات؟ لا مهر ولا غير. والبعض حساباته خائبة، يدرون كما يدور المثل السائر، يقولون: البيضة أولى أم الفارخة؟ ولم يحسموا المسألة حتى يومهم هذا. يجب على القلوب أن تتعلق بربها جل في علاه في جلب النفع ودفع الضر، توكل على الله. ما صنع شيئا إلا أن دعا ربه، وما كاد يفرغ من دعائه ويقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلا وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكان الزواج الموفق، أجر نفسه أتم الأجلين 10 حجج صلوات الله وسلامه عليه لعفة نفسه، وما كان قد أوجد مسكنا ولا جمع مهرا ولا غير ذلك من المعاني. عادت الحسرات ونكد الحال على معصية الله، على عدم تعلق القلوب بالله، على الانحراف عن الموازين الشرعية الإيمانية. وإلا فمتى عدنا إلى ربنا عودا حميدا؟ أصلح لنا كل شيء سبحانه، كما أصلح للراعي ما بين الذئب وغنمه، عندما أصلح الراعي ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. هذا هو الذي نفتقده، هذا هو الذي نحتاج لمعاودة ومراجعة النفس فيه. انظروا لمعاني الحج، وانظروا للذة وللنشوة. ومن عجائب التدبير أن تجد الأمن يأتي من مكمن الخوف، والخوف يأتي من مكمن الأمن، أن تجد اللذة والنشوة من مكمن التعب، وعلى عكس والنقي تجد التعب من مكمن اللذة والنشوة التي كنت تنشدها. ولا بد من دوران مع نصوص الشريعة، أن تكتفي بإزار وإرداء، أنت تترك المال والأهل والوطن، تنتقل من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، ترتحل على مثل هذا النحو حركة سريعة. ولربما كنت كبير السن أو ضعيفا، ولكن تجد لذة لا يمكن أبدا أن تجد مثلها مع الأكلة الطيبة أو مع لذائذ النساء وما شابه ذلك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تخرج أنت على مثل هذا النحو باذلا المال يعود لك أوفر ما كان، مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هل يخضع هذا المعنى للحسبة الخائبة 1+1=2؟ أنت أنفقت مالك، أنت أتعبت بدنك، ولكن عاد كل ذلك أوفر ما كان، تعود غنيا وتجد نزة ونشوة. لو قيل للإنسان ارتحل على رأسك ابذل مهجتك بلوغا لبيت الله الحرام لفعل. وهذا من جملة العجائب والغرائب. وإذنك محتاجين لطاعة وإقامة واجب العبودية، لنظرات إيمانية حتى يصطلح بها كل فريق على حقه، حتى نرد الحقوق لأصحابها، فقراء وضعفاء، نساء وبنات وصغار، لا ينظر إليهم نظرة الاستهانة بل نظرة التوقير والاحترام، أنهم سبب خيرك جعلهم ربنا سببا لجبرك هزرك، جعلهم السبب في رحمة ضعفك، فأدي الحقوق لأصحابها. وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. اعرف الفضل لأهله، اشكر للخلق إذا ما كانوا سبب توسعتك وسبب رحمتك وجبر كسرك، اسأل الله من فضله وأدي شكر هذه النعمة نظرة توقير واحترام بدلا من نظرة الاستهانة والاحتقار، بدلا من الكبر والغرور والعجب والمن والأذى الذي ينتابك. تحتاج أنت لمراجعة إيمانية ولا سبيل لعلاج هذه الآفات إلا بتصحيح المفاهيم وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تساءلنا وقلنا: من يحمل على من؟ ومن يتقوى بمن؟ ومن يغتني بمن؟ من يستنصر بمن؟ لابد من إجابات صحيحة، ولا سبيل لذلك إلا بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله. وإلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والإنسان عندما ينطلق في الإجابة على هذا وغيره إنما ينطلق من الواقع الذي يعيشه، فإذا ما كانت اللوثة المادية قد جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق لن تجد الإجابة إلا كهذه الإجابات الخائبة: أنا الذي كافحت، وأنا الذي أنفق، وأنا الذي أصنع، وأنت ينفق عليك بسبب هؤلاء الضعف، كما قال صلوات الله وسلامه عليه لهذا المحترف: إنما ترزق به. فأخوك الضعيف هذا هو سبب سعتك، هو سبب بسطة رزقك. فانظر للمسائل نظرة إيمانية، نظرة تتسق مع الكتاب والسنة، وخصوصا وأنت الذي تقول: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمسألة ما تقتصر على الحاكم فحسب، ما تقتصر على الصلاة والصيام فحسب، لا، لابد من تحكيمها ولا بد من إحكامها في كل شأن، في كل ناحية من نواحي الحياة. انظروا لشأن الضعفاء، كيف انتصر نبي الله نوح على قومه صلوات الله وسلامه عليه، وما آمن معه إلا قليل، وهؤلاء أمة، كيف انتصر عليهم وكيف كان الطوفان بعضلات فتاكة؟ أبدا لم يحدث ذلك. وأن تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، قلوب معلقة بالله، قد تنتصر أي والله ولا تستبعدن. انظر لشأن نبي الله إبراهيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مع النمرود ومع قومه. انظر النبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه عندما أتبعه فرعون بجنوده بغيا وعدوى، كانت هلكة محققة. الواحد فيها كان مع الواحد يساوي اثنين كما يقول البعض ويعبر، ورغم ذلك كانت النجاة لنبي الله موسى ومن آمن معه، والهالك لفرعون ومن شايع ما كاد يصل إلى البحر. وتقول له بنو إسرائيل إن لمدرك، قال كلا إن معي ربي سيهدي، ما كاد يقولها إلا وأمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. كيف انتصر صاحب ياسين على قومه؟ كيف تحقق فيه قول ربه تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ لابد من قراءة واعية للحوادث وللأحداث والذي انتصر عليهم، وإلا فما كادوا يصرعون وكل نفس ذائقة الموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. وشتان بين أن تموت حتف أنفك كما تموت العير ولا نامت أعين الجبناء، وبين أن تموت وأنت تبلغ الحق للخلق وأنت تجاهد في سبيل الله. هذا رجل أخذوه فصرعوه، ما كان يموت إلا وقال ودعا لقومه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وكأنه يتمنى لقومه الإسلام والإيمان. رأى ما أعده ربنا لعباده الشهداء، ثم هم هانوا على ربهم. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حسابات إيمانية، وإلا فحسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين. هذه والله لو حكمتها أنت تقول القاضي للضعيف من القوم يصرع صاحب ياسين، تقول ينتهي أمره إلى غير رجعة. وما تكون هذه الآيات التي نرددها ونتعبد بتلاوتها آناء الليل وأطراف النهار، ويقدر ربنا أن نذكرها في مجلس كذا بعد آلاف السنين. رجل أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، قال كلمات بسيطة، انظروا كيف تحقق نصر على الرغم من ضعفه. يواجه أمة كافرة صارعت المرسلين من قبل، يكرر نفس المعاني الإيمانية وما يغير وما يبدل. فلما أخذوه وصرعوه انتقل إلى نعيم مقيم، وانتقلوا هم إلى خسار وإلى بوار. فلا لا يخضع لحسبة الواحد زائد واحد، محتاجين لأن نقرأ المعاني قراءة إيمانية. ربنا تبارك وتعالى يحب النظر الثاقب عند حلول الشهوات والعقل الكامل عند حلول الشبهات، محتاجين لنظرات إيمانية. فكان ينتصر سابقون، وكلهم نصرهم ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. كيف انتصروا على الرغم من ضعفهم قلة عددهم وعتهادهم؟ كيف فتح ملك كسرى وقيصر؟ كانت حضارات بمصطلحات العصر. كيف انتصر علي الحفاة، حفاة الأقدام، عراة الأبدان، لا تكنولوجيا ولا غير ذلك من المعاني؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ محتاجين لتحكيم معاني الإيمان في حياتنا الخاصة والعامة مع الأمثلة الدائرة على الألسنة ومع الحسابات التي يتوهمها البعض وكأنها يقينية. لا يمكن أبدا أن يتطرق إليها شك، بل لا أغالي لو قلت معاني التاريخ والجغرافيا هي الأخرى بحاجة لإعادة صياغة، بحاجة لإعادة نظر، وفما جاء في الكتاب والسنة، وخصوصا والأمة تعاود الالتزام بكتاب ربها وبسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. والأمة تستأنف حتى ولو كانت الخطوات الأولى في إعادة خلافة إيمانية ستكون على منهاج النبوة بإذن الله تعالى، تستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله